بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 26 من منهج التوحيد في قسم الدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة تكملة لنماذج أهل الأهواء في تحريف وتأويل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنصوص الاعتقاد. سبق أن تكلمنا في حلقة ماضية عن نموذج أو نموذجين من هذه النماذج المتعلقة بنصوص الأسماء والصفات، وتكلمنا فيما مضى عن تحريفهم وتأويلهم لصفة الاستواء، وعرفنا أنهم قالوا أن معنى الاستواء الاستيلاء والقهر والغلبة، وأوضحنا الرد عليهم في تلك الحلقة. ثم تكلمنا عن اعتقادهم في النزول، وأنهم أولوا معنى النزول أي نزول الرحمة ونزول الأمر أو نزول الملك، ورددنا عليهم وذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل أن الله تعالى يستوي على عرشه أو استوى على عرشه بمعنى على وارتفع، ومعنى أنه ينزل إلى سماء الدنيا، أن النزول هو النزول الحقيقي. في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن نماذج من تلك الصفات التي حرفها أهل الأبواب أو أهل الأهواء في مسائل الأسماء والصفات، ومن ذلك صفة العين. هذه الصفة صفة العينين لله سبحانه وتعالى ثبتت في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله عز وجل فإنك بأعيننا، وقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. وقد ثبتت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في ذكر الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عيني اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ولا حديث الواردة في هذا الباب في وصف عور الدجال متواترة جدا، وأهل العلم قد ذكروا أن المفهوم من أحاديث عور الدجال من نفي العور إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور، فهموا منها وصف الله سبحانه وتعالى بأن له سبحانه وتعالى عينين حقيقيتين تليقان بجلاله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرقان أي الفرق بين الله سبحانه وتعالى مما يميز به الإنسان المؤمن، الفرق بين الله عز وجل وبين الدجال أن الدجال أعور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة طافية، أي أن عينه بارزة بالأمام. أهل الأهواء أهل الكلام عندما أتوا إلى وصف الله عز وجل بالعين وأن الله سبحانه وتعالى عينين حقيقيتين، قالوا أو زعموا أن صفة العينين فيها تشبيه وتيسيم، وأن الله تعالى إذا أثبتت له صفة العينين سوف يشبه البشر. ولذلك أول معنى صفة العينين تسميعهم في سائر الصفات، فقالوا إن المراد بالعينين أولوها إلى معنى البصر والرؤية أو الحفظ والرعاية أو العلم، فقالوا أن معنى العينين أو معنى العين في حق الله سبحانه وتعالى أنه يبصر، لكن بماذا يبصر؟ هل بالعينين؟ لم يثبت العينين. وبعضهم قال أن معنى العينين الحفظ والرعاية، فالله تعالى يحفظ موسى عليه السلام ويرعاه. وبعضهم قال معنى العينين أي العلم، أي أن الله تعالى يعلم كثير من الصفات يؤولها أهل الاعتزال وأهل الكلام ويحيلونها إلى صفة العلم. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في تأويله لقول الله تعالى ولتصنع على عيني، والأصل في الجواب عن ذلك، يقول عبد الجبار المعتزلي وهذا الكلام كله باطل، يقول والأصل في الجواب عن ذلك أن المراد به لتقع الصنعة على علمي، والعين قد تورد بمعنى العلم، يقال جرى هذا بعيني أن يرى بعلمي. ويقول البغدادي قوله لتصنع على عيني أي على رؤية مني. انظروا إلى كيفية تأويلاتهم وتحريفاتهم الدقيقة التي لا تستخرج إلا بالمنقاش. يقول البغدادي لتصنع على عيني إلا أو أي على رؤية مني. وأما حديث الدجال الذي تواتر عند أهل العلم فماذا فعل به أهل الكلام؟ طعن فيه الرازي الفخر الرازي صاحب التفسير المشهور صراحة، فقال إنه من البعد، يتكلم عن الأحاديث التي فيها وصف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. يقول الرازي، وهذا الكلام باطل، يقول إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى لرسالته وأمره ببيان شريعته. وزعم أقوام من المتكلمين أن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث تحقيق وصف الله تعالى بأنه لا يجوز عليه النقص والعور نقص، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إثبات صفة العين. الناظر في تأويلات أهل الكلام لهذه الصفة لصفة العين يجد أن بعضهم أمرها بالبصر، وبعضهم أمرها بالعلم، وبعضهم أمرها بالحفظ والرعاية. ولذلك استدلوا باللغة، قال يقول القائل أنا تابعت هذا بعيني أو جرى هذا بعيني. قال ظاهر اللغة العربية في هذه العبارة أن هذا الأمر الذي أنا أتابعه لا يجري داخل عيني حقيقية، إنما أتابعه بمرأة مني وبعلمي، فأنا قد أكون في الرياض وأتابع هذا بعيني. يعني المعنى عندهم أنني أتابعه بعلمي، فأنا أعلم ما الذي يقع وما الذي يحصل في هذا الأمر. قالوا هكذا معنى العين في حق الله سبحانه وتعالى، فعندهم لتصنع على عيني لا يراد به، يقولون لا يراد به أنه في عين الله سبحانه وتعالى حقيقة، وإنما تحت نظري وتحت علمي. هكذا قالوا. الذي نقرره نحن على السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العين، وحديث الدجال قال في قوله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى متصف بصفة العين، ويثبتون أن لله سبحانه وتعالى عينين حقيقيتين. الدجال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن له عينين، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، بعض الروايات ممسوحة العين اليسرى، على خلاف طويل عريض في وصف الدجال. أهل السنة والجماعة فهموا من أحاديث وصف الدجال أن الله تعالى له عينين، الدجال له عينين اثنتين، واحدة منهما عمراء والأخرى ممسوحة على خلاف فيها، لكن يفهم من وصف الدجال أن الله تعالى بالمفهوم له عينين. وكذلك في لغة العرب، العور في لغة العرب يكون لمن؟ لا يكون في العينين، إنما العور يوصف فلان بأنه أعور هو الذي له عينان، وتكون واحدة من هاتين العينين عمراء. هذا هو معنى العور في لغة العرب. ولذلك عرفوا أهل اللغة، عرفوا العور بأنه فقد الحس أو فقد الإبصار في واحدة من العينين. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله تعالى، قال الدجال أعور وربكم ليس بأعور، أي أن العينين لله سبحانه وتعالى سليمتان غير معيبتان، أي أن هنالك لله سبحانه وتعالى عينين حقيقيتين. ولذلك أهل السنة والجماعة أثبتوا من ظاهر النص ومن مفهومه أن لله تعالى عينين حقيقيتين. قال الدارمي رحمه الله تعالى، ففي تأويل قوله، يعني في تفسيري ولا يراد به التأويل المنحرف، يقول الدارمي ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان، يقول الدارمي رحمه الله تعالى وهو من أئمة أهل السنة، بيان أنه بصير بعينين خلاف الأعور. من يرده على المتكلمين في تحريفهم لمعنى العين أو إثبات العينين لله سبحانه وتعالى أن قال أن في وصف أو أن زعم المتكلمين بأن وصف الله تعالى بالعين تشبيه له بخلقه زعم غير صحيح، إذ أنه لا يلزم الاشتراك في اسم الصفة وفي معناها المطلق المشترك بين الخالق والمخلوق أن يتساويا ويتماثلا في المعنى الخاص لكل منهما، فالله حي والمخلوق حي، ولا يلزم من وصف المخلوق بالحياة أن ننفيها عن الله لاشتراكهما في الصفة، إذ أن حياة الخالق غير حياة المخلوق. ما معنى هذا الوجه؟ عندما زعم المتكلمون أن الله تعالى لا يوصف بالعين لأن المخلوق موصوف بالعين، نقول لهم لا يلزم من الاشتراك في اسم الصفة بين موجودين أن تنفى عن أحدهما أو أن يتشابهان في الكيفية أو في كل المعنى. ولذلك عندما يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة اليد ويوصف الإنسان بصفة اليد ويوصف الحيوان بصفة اليد، لا يلزم من وصف أي موجود من هذه الموجودات أن الكيفيات متشابهة أو متفقة. وهكذا في صفة العين، عندما يقال عين الإنسان أو يقال عين الإبرة أو يقال لفظ العين، ولذلك لفظ العين في لغة العرب يطلق على عدة بعدة ألفاظ وينصرف إلى عدة معاني، فيقال مثلا العين وينصرف إلى معنى الجاسوس، يقال في هذه القرية عين بمعنى أن فيها جاسوس، ما هي عين كبيرة، ويقال العين وينصرف إلى الذهب فعيان الذهب والفضة، ويقال العين ويراد بها عين الماء، ويقال عين الإنسان، ويقال عين النملة، ويقال عين الفيل، ويقال عين الكاميرا، وهكذا. وكل عين العين إذا قيدت ويضيفت إلى موجود ينصرف المعنى إلى معنى أو اللفظ إلى معنى إلى معنى يخصه يليق به، فعين الكاميرا تختلف عن عين الإنسان، وعين النملة تختلف عن عين الإنسان، وعين الذباب تختلف عن عين الإنسان، والعين الذي هو الجاسوس يختلف عن العين في مسمى النملة، والعين التي هي عين الماء تختلف عن عين الإنسان. ولذلك إذا قيد اللفظ ينصرف إلى معنى يخصه، لكن معنى العين في لغة العرب إذا أضيفت إلى موجود معناه معروف، فعندما يقال عين الإنسان ينصرف إلى معنى معروف، وعندما يقال عين الله ينصرف إلى معنى معروف دلت عليه لغة العرب، لكن الكيفيات مختلفة. فما دام أننا أثبتنا هذه في حق الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، كما أثبتنا صفة الحياة مع أن الإنسان حي مع أن الحيوان حي مع أن النبات حي، لكن لا يلزم من الاشتراك في اسم الحياة عند الإنسان واشتراك واسمه عند الله سبحانه وتعالى أن ننفي عن الله صفة الحياة، كذلك كما أثبتناه في حق الله تعالى يجب علينا أن نثبت صفة العين لله سبحانه وتعالى. إذن نصل إلى قاعدة أن أهل الكلام طردوا قاعدتهم في التأويل على مسائل الأسماء والصفات كل حسب مذهبه، فالمعتزلة طردوها في كل الصفات، الأشاعرة طردوها في بعض الصفات أو أغلبها وحتى ما أثبتوه فيه تفصيل، وهكذا سائر الطوائف طبقوا هذا القانون قانون التأويل، كما رددنا عليهم في إبطال أصل هذا القانون كذلك رددنا عليهم في مثل هذه النماذج، ولهم كلام في كثير من مسائل الأسماء والصفات، فلهم تأويلات في صفة القدم والرجل والوجه الذي أوله بالذات وغيرها من مسائل الصفات. أهل الكلام المتكلمون لم يقصروا تأويلهم وتحريفهم لمسائل الاعتقاد فقط على مسائل الصفات، إنما أولوا في مسائل القدر، وأولوا في تعريف الإيمان، أول النصوص الدالة على أن الأعمال داخلة في تعريف الإيمان في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أهل العلم فسروا الإيمان هنا الصلاة فأدخل العمل في الجوارح، أهل الأهواء أول تأويل الآية، وكذلك في القدر أول النصوص الدالة على أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى على اختلاف الطوائف، بل حتى إن الإيمان باليوم الآخر مع أنهم أقل الناس تأويلا فيه قد خاضوا فيه تأويلا وتحريفا لآيات الكتاب وحديث السنة. وسنقتصر أو عمدت إلى ذكر بعض النماذج في الإيمان باليوم الآخر حتى نقرر أن هذا الداء أي داء التأويل وصل حتى إلى مسائل الإيمان باليوم الآخر، لكن الذي نقرره أن الخوض في الإيمان باليوم الآخر من أقل كان أهل الكلام من أقل الناس خوضا في تأويله، ونضرب على ذلك عدة أمثلة. منها الميزان، أهل السنة والجماعة يثبتون الميزان وتعريفهم عندهم أنه هو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وعند أهل السنة والجماعة أهل الحق أنه ميزان حقيقي، وأن الله تعالى ينصب الميزان يوم القيامة وتوزن فيه الحسنات وتوزن فيه السيئات، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، وهو ميزان حقيقي. المعتزلة شرعوا إلى النصوص الواردة في الميزان وحرفوا معناها وقالوا أن المراد بالميزان العدل، فأول الميزان بالعدل، ما الدافع لتأويلهم بالميزان؟ وأهل الكلام أعني بهم بعض المعتزلة، لأن كثير من المعتزلة يثبتون الميزان الحقيقي الذي ثبت في الأحاديث النبوية، بعض المعتزلة أول الميزان بالعدل. الدافع لهذا التأويل قالوا أن الأعمال مثلا عندما الإنسان يذكر الله تعالى أو يعمل حسنة من الحسنات أو يعمل سيئة من السيئات، قالوا هذا العرض أو هذا عرض، قالوا أن الأعراض يستحيل أنها تتحول إلى أشياء عينية مشاهدة وتكون في الميزان. قالوا لأن الأعيان أو أن الأعراب لا تقوم بنفسها، ما تقوم بنفسها، ما يمكن تصور خلق الصدق قائما بنفسها، هكذا قالوا. ولذلك قالوا يستحيل وزن الأعمال حقيقة لأنها أعراب، هذا زعمهم وبهتانهم. الذي ذهب إليه بعض المعتزلة في هذا الباب باطل وانحراف، ويرد عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن يقال أن ظاهر النصوص دالة، ظاهر النصوص دالة على أن الميزان ميزان حقيقي، وأن هذا الميزان أن له كفتين حسيتين مشاهدتين يراها الناس حتى يوم القيامة، ويشاهدون هذه الكفة تميل وتلك ترتفع. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الميزان ونص السؤال هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان، فأجاب رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقوله تعالى: ومن خفت موازينه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الميزان يوم القيامة، هاتان الكلمتان ثقيلتان، بمعنى أنهما توزن، وأن هنالك ميزان، ومن يثقل ويخف. أما كيفية هذه الموازين كما يقول ابن تيمية، وأما كيفية تلك الموازين الكيفية كيف تكون، فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. ولذلك هذه القاعدة الرائعة لأهل السنة والجماعة أن الكيفيات مجهولة، سواء في أباب اليوم الآخر أو أسماء الصفات ونحوها من مسائل الاعتقاد، لأننا لم نرى ذلك الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. مما يدل على ذلك على أن هذا الميزان حقيقي حديث البطاقة المشهور في مسند أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع عن هذا الحديث لأنه يثبت فعلا أن الميزان ميزان حقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول أي السجلات الأعمال التي كان يفعلها في الدنيا، وهذه السجلات 99 كلها من الأعمال السيئة، ثم يقول: أتنكر هذا؟ الله تعالى يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. الله تعالى هو الذي يقول، واسمعوا لقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها ما هو المكتوب في هذه البطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل: أحضره. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة 99 في كفة، وامروا، ذكر الكفة فأثبت أن لهذا الميزان كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، أي أن البطاقة تثقل والسجلات تطيش، فالميزان الذي فيه كفة البطاقة يثقل وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الوجه، هذه الأدلة التي ذكرها ابن تيمية وغيره، فيه دلالة على أن هذا الميزان له كفة، وأنه ميزان حقيقي. الوجه الثاني مما يرد به على زعم بعض المعتزلة أن الميزان ميزان غير حقيقي وأنه كناية عن العدل، أن يقال لهم: مما يدل على أن الميزان غير العدل أنه ثبت وزن الصحف كما في حديث البطاقة، وثبت وزن العامل كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك. الوزن يوم القيامة، خلاصة الكلام في هذه المسألة، أهل العلم قرروا أن العمل يوزن، وأن العامل يوزن، وأن الصحف أي السجلات التي يكتب فيها توزن. هذه الثلاثة الأمور كلها توزن في تلك في الكفة يوم القيامة، والله تعالى أو هذا الميزان يزن سيئات الإنسان أي وضعها في كفة، والحسنات تكون في كفة، حتى أن العامل يوزن. مما يدل على ذلك تلك القصة التي رواها أهل الحديث من حديث ابن مسعود في مسند أحمد رحمه الله تعالى يقول الراوي أو يقول ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. ابن مسعود رضي الله عنه كان من أنحف الصحابة وكان دقيق الساقين وكان يجتني ثمر السواك من أشجار الأراك، وكان الصحابة يشاهدون تدلي وحركة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك الصحابة على ابن مسعود رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا لما قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقي. فقال: والشاهد هو الذي سيأتي، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. جبل أحد على ضخمه يبلغ عرضه أظن أو طوله 6 كيلومترات أو 3 كيلومترات طويل وعريض، يوم القيامة في الميزان ساقي بن مسعود أثقل من جبل أحد. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن العامل الشخص الذي يعمل أيضا يوزن يوم القيامة، في هذا دليل على أن هذا الميزان حقيقي، لأنه لو كان العدل ما يزن وليست له كفتان، فهذا فيه دليل على أن هذا الميزان ميزان حقيقي. وكذلك ثبت وزن العمل، ومن ذلك الحديث الذي سبق ذكره: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فهذا العمل أي الذكر قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عمل، ومع ذلك نص الحديث على أنه ثقيل في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفي وزن الأعمال دليل على أن الأعمال توزن وإن كانت أعراضا. كيف الأعراض توزن؟ خوض المعتزلة قولهم بأن الأعراض لا توزن وأن الذي يوزن إنما هو الأعيان، هذا كله من الخوض في علم الغيب. الذي ثبت عندنا أن الأعمال توزن، كيف توزن؟ ما هي المعايير لوزنها؟ هذا كله لم نعرفه، لأن الكيفيات مجهولة. ومع ذلك نقول أن العقل البشري لا يمنع ذلك، بل إن المخترعات المعاصرة والاكتشافات المعاصرة دلت على إمكان وزن الأشياء أو بعض الأشياء التي كان الناس لا يصدقون أنها لا توزن. فالآن الهواء يوزن ويعرف معيار الهواء وأن كتلة الهواء كذا، وزن الهواء كذا، على اختلاف أنواع الغازات، وكلها توزن، مع أنه عند السابقين أنه لا يمكن وزنه. ولذلك أهل العلم أهل السنة والجماعة بحمد الله مذهبهم متوافق مع النقل الصحيح ومع العقل الصريح. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنهم يعتقدون أن الميزان ميزان حقيقي، وأنه له كفتان، وأن الأعمال توزن فيه، وأن العامل يوزن، وأن هذا الوزن حقيقي، وأن الحسنات توضع حقيقة في كفة والسيئات توضع حقيقة في كفة، ولا يراد به العدل كما زعم بعض المعتزلة. أيضا من المسائل التي خاض فيها أهل الأهواء بالبطلان وإحكام قانون التأويل وتسليط قانون التأويل هو الصراط. ثبت عندنا أن الصراط، والصراط كما يخفى عليكم هو جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه الناس، جهنم تكون موجودة وعلى أعلاه يكون الصراط، الناس يمرون فوق هذا الصراط. ولذلك عرفه أهل العلم بأنه الجسر الممدود فوق جهنم. أهل السنة والجماعة أخذوا بظاهر النصوص الدالة على أن الصراط أنه الجسر الحقيقي الذي يكون على متن جهنم، وكما صح في الأحاديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الجسر أحد من السيف وأدق من الشعر، فهو جسر دقيق جدا ونحيف، والناس يمرون فوقه على حسب أعماله. كيف هذا؟ كيف يسير الناس على هذا الصراط؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه المعاني. أما الكيفيات فهي مجهولة، لأن أحوال اليوم الآخر لا تقاس على أحوال الدنيا. أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم قالوا أن الصراط كناية عن الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة، كانوا يقولون أن المراد بالصراط هي الطاعات التي تدخل الإنسان إلى الجنة، وهذا باطل ويرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن نقول أن الأحاديث صريحة على أن الصراط جسر حقيقي ولا يراد به الأدلة على الطاعات. أيضا الحديث النبوية تقرر مثل هذا المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم ويراد جسر جهنم ما يضرب الطاعات ويضرب جسر جهنم. قال صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يجيز أن يمشي عليه. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أي على هذا الجسر الحقيقي كلاليب تخطف الناس وتسحبهم إلى نار جهنم على حسب أعمالهم. وفي رواية وترسل الأمانة الرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، وهكذا في سائر على سائر أحوال الناس. مما يرد على به على بطلانهم أن قول الزاعم بعدم إمكان السير على الصراط زعم باطل، إذ أن الله قدر طيران العصافير في السماء وهذا مستحيل في العقل البشري القاصر. أما في حق الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل قادر على كل شيء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجوزنا الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Oh.